وإنما هو لأمر عظيم، وهو أن يلحقوا بهؤلاء لعلهم أن يفوزوا فيكونوا من هؤلاء. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء غير ذلك. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الأربع هي التي من عمل بها وحققها فإنه يكون من هؤلاء، وهو عمل سهل يسير لمن من الله عليه، وأجره عظيم. فمن ترك الاسترقاء والاكتواء والتطير وتوكل على الله عز وجل كان جزاؤه هذا الجزاء العظيم، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقولهم الذين لا يسترقون، ما المراد بالاسترقاء؟ نقول الاسترقاء طلب الرقية، وعلى ذلك نقول حكم الرقية، قل الرقية جائزة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، ورد أيضا أنه رقى غيره، ورد أيضا أنه حث على الرقية، وكذلك ورد أنه رقي. فنقول الرقية جائزة، أما الاسترقاء وهو طلب الرقية من الغير فهذا نقول أن تركه أولى وأحسن. فنفرق بين الاسترقاء الذي هو طلب الرقية من الغير وبين الرقية، فنقول الاسترقاء وهو طلب الرقية تركه أولى، فمن تركه فهو يدل على كمال توحيده، مع أن نقول أنه جائز، أي من طلب الاسترقاء فإن هذا جائز، ولكن ترك ذلك أولى وأحسن إن كان التارك تركه توكلا على الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تركه بقوله هم الذين لا يسترقون. طيب لماذا؟ نقول لأن ترك الرقية فيه توكل على الله عز وجل، وعلى ذلك نقول أن طلب الرقية فيه نقص في توكل الإنسان. لماذا؟ لأنه يلتفت قلبه إلى غير الله عز وجل. ثم قال ولا يكتوون، الاكتواء معروف، ولكن لفظ ولا يكتوون يختلف عن ولا يسترقون، والفارق بينهما أن لفظ ولا يسترقون هو طلب الرقية من الغير، وعلى ذلك لو رقى نفسه فإنه يدخل في هذا الحديث، أي بمعنى أنه يكون من المتوكلين. أما لو استرقى أي طلب الرقية من الغير فإنه لا يدخل في الحديث، أي في فضله. أما الاكتواء فلفظ الحديث ولا يكتوون، ولم يقل ولا يستكون، لأن هناك فرق بينهما. وعلى ذلك ولا يكتوون أي ولا يكون أنفسهم، ولا يرضون لأحد أن يكويهم. وعلى ذلك نقول حكم الاكتواء، نقول الاكتواء أصله جائز، ولكن تركه توكلا على الله عز وجل أولى وأحسن وأكمل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن اكتوى، وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ترك الاكتواء وعدم محبته للاكتواء. فنقول أن الاكتواء جائز، وتركه توكلا على الله عز وجل أولى وأكمل، لأن من تركه توكلا على الله عز وجل فإنه يدخل في هذا الحديث أي في فضله. ثم قال ولا يتطيرون، قوله ولا يتطيرون التطير بمعنى التشاؤم، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على التطير تفصيلا في أبواب لاحقة. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، التوكل هو الاعتماد على الله في جلب المطلوب ودفع المكروب مع فعل الأسباب المأذون فيها. والتوكل له أيضا مسائل وتفصيل سيأتي إن شاء الله في باب من أبواب كتاب التوحيد في دروس لاحقة بإذن الله. ولكن هذه الجملة وقوله وعلى ربهم يتوكلون، هل هي جملة رابعة يعني قيد رابع، أو أنها جملة تكون داخلة في الجمل السابقة، أي من ترك الاسترقاء توكلا، ومن ترك التطير توكلا، ومن ترك الاكتواء توكلا، أم أنها قيد رابع أي من شروط من أراد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أن يترك الاسترقاء ويترك الاكتواء ويترك التطير ويكون متوكلا على الله في كل شيء؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأنها قيد رابع أو شرط رابع لمن أراد أن يحقق هذا الأمر، ومنهم من قال بأنها صفة للقيود الثالثة السابقة الثلاث السابقة. والأمر في ذلك سهل ويسير، سواء قلنا هذا أو هذا، فإننا نقول أنه لا بد لمن أراد أن يكون من المحققين للتوحيد وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا بد أن يكون من المتوكلين على الله. ولكن لا بد أن نفهم أن التوكل على الله والاعتماد على الله في جلب المطلوب ودفع المكروب مع فعل الأسباب المأذون فيها. وعلى ذلك نقول هل التداوي يدخل في ذلك أو لا يدخل؟ أي بمعنى أن من فعل التداوي ذهب إلى الطبيب وأكل العلاج وغير ذلك هل يدخل في هذا الحديث؟ أي أنه يكون من 70,000، أو أنه من فعل التداوي فإنه لا يدخل في ذلك؟ القول الأظهر أن نقول أن التداوي من فعل الأسباب، لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فالتداوي أمر مطلوب، فلذلك نقول أن من تداوى فإنه وأراد أن يحقق هذا الحديث فلا تضارب بينهما، بل نقول أن التداوي نوع من أنواع التوكل على الله عز وجل إذا كان اعتماده على الله لا على الدواء أو على الطبيب. وعلى ذلك نقول أنه لا منافاة بين التداوي وبين التوكل على الله عز وجل. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، وهذا فيه فائدة أنه يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الغير، ولكن هل هذا هو الأولى؟ نقول الناظر في حال الصحابة أنهم لم يكونوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مستجاب الدعوة، فلذلك إذا نظرت إلى أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي غيرهم من الصحابة لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. لذلك ذهب جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن طلب الدعاء من الغير جائز وتركه أولى وأحسن، بل الإنسان مطلوب أن يدعو لنفسه. لذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل أحد من المخلوقين، ولكن إنما تعلق بالله عز وجل، فلا تسأل أحد إنما اسأل الله عز وجل. مع ذلك نقول أن طلب الدعاء جائز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلب الدعاء جائز ولكن تركه أولى، إلا في حالة معينة، كمن يطلب من الغير أن يدعو له وقصده في ذلك نفع الغير. كيف؟ شخص ذهب إلى والده وكان والده في ذلك معرض عن الدعاء، أو ذهب إلى صديقه وصديق هذا معرض عن الدعاء، فطلب أن يدعو له في ذلك وأراد ماذا؟ إنما أراد نفع الغير، لأنه ورد في الحديث أن الإنسان إذا دعا لغيره قال له الملك: ولك مثل، فهو لم يرد نفع نفسه وإنما أراد نفع غيره في ذلك، فإن هذا يشرع. أما ما ورد من حديث معاذ لا تنسى، من حديث عمر لا تنسانا يا أخي من الدعاء، هذا نقول أنه أثر ضعيف. فقال: أنت منهم، وهذا يدل على فضيلة عكاشة رضي الله عنه. ثم قام رجل آخر، من هو هذا الرجل؟ قال بعض الشرح أنه من المنافقين، لكن هذا بلا شك أنه مخالف للصواب. لماذا؟ لأن المنافق يطلب من النبي الدعاء أو لا يطلب؟ لا يطلب. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي أنهم يستكبرون عن طلب الدعاء والتذلل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في بعض ألفاظ الحديث: ثم قام رجل من الأنصار، فهو رجل أنصاري أو نقول أنه من الصحابة، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل أنت لست منهم أو لم تبلغ درجة هؤلاء، وإنما قال: سبقك بها عكاشة. وهذا كله يدل على أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحت هذه الكلمة مثلا لمن سبق إلى شيء أن يقال: سبقك بها عكاشة. نعم. باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. أولا، ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول وجوب التوحيد، ثم ثنى بفضله، ثم ثلث بتحقيق التوحيد في ذلك، أو ربع بتحقيق التوحيد، كأن النفوس اشتاقت إلى معرفة ما هو ضد هذا التوحيد، فجاء بهذا الباب وهو الخوف من الشرك. وقول الخوف من الشرك أي باب الوجوب، أو وجوب الخوف من الشرك. ويدل على ذلك قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. وكان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة يسأله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكان يقول لا ولا أزكي أحدا بعدك. وقال الحسن رحمه الله تعالى من لم يخاف على نفسه من النفاق فهو من المنافقين. ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى عند موته أنه بكى فعتب عليه بعض الحاضرين فقال يا أبا عبد الله تبكي وأنت أنت أي أنت أمير المؤمنين في الحديث؟ ثم عقب بأن لعل الذنوب كثيرة فأنت تبكي منها. فنظر إليه فقال والله إن ذنوبي أهون علي من هذا. فأخذ شيء من التراب فتركه. الذنوب أمرها سهل لأني أقدم على كريم وهو الله سبحانه وتعالى، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان، أخشى أن ينتزع الإيمان عندي فأموت على الكفر. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله تعالى يخافون من الكفر ومن النفاق في ذلك، وخاصة عند الموت. فقوله باب الخوف من الشرك، ما هو الشرك؟ نقول الشرك مأخوذ من التشريك، وهو بمعنى الزوج، ضد الإفراد وضد التوحيد. والشرك وأن تجعل لله ندا، يشمل في ذلك أن تجعل لله ندا في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ويشمل أيضا الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو على ثلاثة أنواع. أي الشرك شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وحديثنا عن الشرك في الألوهية، وهو أيضا أن يقال تعريفه أن تجعل لله ندا، أو يقال بعبارة أخرى صرف العبادة لغير الله، كمن يصلي لقبر أو يدعو ميتا أو يذبح لصنم أو يطلب من غائب، فإننا نقول أن هذا شرك أكبر. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة للأكبر فهو أصغر. ولكن معرفة الشرك الأصغر تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا بد من ذكر ضوابط، لأن معرفة الشرك الأكبر سهلة، وهي أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. أما الشرك الأصغر فلكثرته وكثرة أنواعه فلا بد فيه من ضبط لبعض صوره. وعلى ذلك نقول أن الشرك الأصغر تعريفه هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو أصغر، وهو أوله ضوابط. الضابط الأول نقول ما نص الصحابة على أنه من الشرك الأصغر، النوع الثاني أو الضابط الثاني نقول ما ورد في النصوص الشرعية أنه شرك أصغر، الثالث غالبا ما يكون في الألفاظ، الرابع غالبا ما يكون في الأسباب، أي شرك الأسباب، نقول الأصل أنه شرك أصغر وقد يكون أكبر، ولكن الأصل في هذا الباب في باب الأسباب أنه يكون أصغر. طيب كيف الشرك في الأسباب؟ الشرك في الأسباب أن يحدث سبب ليس بسبب، أي أن يتعلق بسبب ليس بسبب. مثال: من وضع على يده خيط والتي تسمى بالتمائم، فنقول أن التمائم شرك أصغر لأنه تعلق بسبب لم يكن سببا لا شرعي ولا حسي. أو مثله إذا عظم السبب، هو سبب ولكنه تعلق به تعلقا كاملا، فإنه نقول أنه يكون قد يصل إلى الشرك الأصغر، كمن يتعلق على أمير أو سلطان أو مدير في أنه يجلب له الرزق، فلذلك إذا امتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امتنع عن أداء بعض الواجبات لأجل فلان من الناس، فإننا نقول أن هذا ممن تعلق أو ممن عظم السبب. وهناك ألفاظ نحن نستخدمها هي قريبة من هذا الأمر، تدل على أن عندنا نوع من تعظيم السبب، وأذكر على ذلك مثلا دارجا عند الناس. الإنسان إذا أصيب بالصداع شو يقولون الناس؟ يقولون عليك بحبة، أجيبه البنادول، صح ولا لا؟ يقول عليك بحبة البنادول وحده بوحده، هذه اللفظ الناس يقول عليك بحبة البنادول وحده بوحده، أو يقول لك 100%. طيب شو معنى 100%؟ أي أنها إذا أكلتها تشفى. طيب وين قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي؟ هذا سبب، ولكن جعلت السبب 100%، هذا تعظيم للسبب أو ليس تعظيم؟ تعظيم للسبب. فلذلك نقول أن هذا فعل للسبب وتعلق للسبب وتعظيم للسبب. فلو كانت المسألة فقط فعل للسبب وتعلق بالسبب لا بأس، أما أن يعظم السبب فيجعل السبب هو الشافي من دون الله عز وجل، فإننا نقول أن هذا فيه شيء من الغلط. ولكن أنبه إلى أن هذه الجملة أحيانا لا يريد بها الناس كما هو ظاهر اللفظ أنها 100% واحدة بواحدة، بمعنى أن هي التي تشفي من دون الله، ولكن نقول هذا اللفظ أو التعبير به بلا شك أنه غلط، لأنه مناف لقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. أنا ذكرته من باب المثال لتعظيم الأسباب. ومثل كذلك إذا مرضت المرأة فكانت عند الولادة قلبها أين يتجه؟ كثير من نسائنا قلبها يتجه إلى المستشفى الفلاني أو الطبيبة الفلانية أو الطبيب الفلاني، يتعلق قلبها بفلان. أو إذا مرض الإنسان، أو إذا أراد الإنسان أن يدخل اختبار تعلق قلبه بفلان من الناس، أو أحيانا يتعلق بقدراته فهو ضامن النجاح. لماذا؟ لأنه حفظ وذاكر وغير ذلك، فيعتقد أو يعتمد على السبب ويعظم السبب في ذلك، فنقول أن هذا فيه نقص في توكل الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يكون اعتماده وتوكله دائما على الله سبحانه وتعالى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. ثم قال: وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما المراد بالشرك هنا؟ هل هو الأكبر أو الأصغر؟ نقول يشمل الأكبر والأصغر، لأن قوله تعالى أن يشرك به تؤول أن وما بعدها في مصدر، فيكون إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا به يشمل الشرك الأكبر والأصغر. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، وتفصيلها في كتب أطول من ذلك حيث أن الوقت قصير. ومنهم من قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد بذلك الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل حرم على من مات وهو مشرك بالله عز وجل أن يدخل الجنة. وعلى ذلك القول الأظهر أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن هذا خاص في الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو داخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك ما المراد به؟ قيل ما دون ذلك أي ما أقل من ذلك، أي ما أقل من الشرك الأكبر، فيشمل الشرك الأصغر وكبائر الذنوب صغائر الذنوب واللمم، لأن الذنوب على خمسة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها وهو الشرك الأكبر، ثاني الشرك الأصغر، ثالث كبائر الذنوب، الرابع صغائر الذنوب، الخامس اللمم. وقوله ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر، ومنهم من قال ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، أي ما سوى الشرك. وعلى ذلك يشمل كبائر الذنوب صغائر الذنوب واللمم. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية فيها رد على ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة والمرجع. ثم قال وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فإذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن خاف على نفسه وخاف على بنيه أن يعبدوا الأصنام، فنحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا. ثم قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قوله أخوف ما أخاف عليكم يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، ومعلوما أن الصحابة هم أتقى الناس وأعلم الناس وأفضل الناس، والله عز وجل قد رضي عليهم ورضي عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء فيقول أخوف ما أخاف عليكم، فهذا دليل على أن هذا الأمر أخوف ما يكون على الصالحين، وهو الشرك الأصغر. وقول الشرك الأصغر دليل على أن هناك شرك أكبر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يقال بأنه تفسير بالمثال، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر بأنه كذا وكذا، كان يقال كل وسيلة، وإنما عرفه بالمثال. فالشرك الأصغر تعريفه الرياء، ولكن نقول أن هذا تعريف بالمثال، وسيأتي إن شاء الله باب في نهاية الكتاب عن الرياء، نتحدث عن الرياء وأقسام الرياء. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا. قوله من مات وهو يدعو أي الدعاء؟ نقول يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. من مات وهو يدعو لله ندا أي دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء المسألة كان يأتي إلى قبر أو صنم فيدعو من دون الله عز وجل أن يدخله الجنة ويغفر له الذنوب ويرزقه الولد وغير ذلك. أما دعاء العبادة كمن يصرف لهذا الصنم أو لهذا الميت أو لهذا الوثن نوع من أنواع العبادة كالصلاة والطواف والنذر والنحر وغير ذلك. قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ودعاء الأنداد يأتي على أنواع: النوع الأول أن يدعوها من دون الله معتقدا أنه بذاتها تنفع وتضر، فهذا شرك في الربوبية. النوع الثاني أن يدعوها من دون الله عز وجل ويعتقد أنها سبب من الأسباب، فهذا شرك في الألوهية. النوع الثالث أن يتوسل إلى الله بها، وهذا أيضا نقول أنه فيه شرك في الألوهية. قال دخل النار، هذا الدخول دخول مؤبد؟ نقول نعم، لأن الشرك الأكبر يكون صاحبه من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، صاحبه يكون من أهل النار، فهو خالد مخلد أبدا. وعلى ذلك من مات وهو قد صرف الدعاء للأموات أو الأصنام أو الغائبين كالجن وغيرهم، أو من كان يدعوهم أن يصلي لهم أو يطوف على قبورهم أو ينحر لهم أو ينذر لهم، فإننا نقول أنه داخل في هذا الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، والحديث رواه البخاري. ثم قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، أي أنواع الشرك؟ الأكبر والأصغر. لأن هنا لأن اللفظ لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم الأكبر والأصغر. ثم قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أيضا يعم الأكبر والأصغر. ولكن هل هذا الدخول دخولا مؤبدا؟ نقول إن كان صاحبه صاحب هذا الفعل وقع في الشرك الأكبر فهو دخول مؤبد، دخول أبدي لا يخرج منه. أما إن كان صاحبه من الشرك أي من فعل الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة، ومن دخل في ذلك فإننا نقول أنه يدخل فيعاقب ثم بعد ذلك يخرج منها. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أخرجاه. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وفضل التوحيد والخوف من ضده، كأن النفوس اشتاقت إلى معرفة وفضل الدعوة إلى هذا التوحيد، وأن الإنسان يجب عليه أن يدعو إلى هذا التوحيد، لأن الإنسان إذا علم لا بد له من العمل، ومن العمل الدعوة إلى هذا التوحيد. والدعوة نقول هي بمعنى جذب الناس إلى الإسلام وتحبيبهم لهذا الدين، وهي بلا شك أنها من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل، كما في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الجواب لا أحسن، أي بمعنى أنها من أفضل الأعمال، وهي وظيفة الأنبياء، فالأنبياء وظيفتهم في ذلك إنما هو الدعوة والتبليغ لهذا الدين، وهي أي الدعوة واجبة من الواجبات، كما أن نقول أن الدعوة لها آداب وحكم، ينبغي للداعية أنه يعتني بهذا الجانب فيعرف آداب الدعوة وكذلك شروط الدعوة وكذلك فضائل الدعوة، حتى يدعو إلى هذا الدين ويتكون دعوته مستجابة في ذلك. والدعوة لها نوعان. النوع الأول دعوة هداية، وهي نقل الناس من الكفر إلى الإسلام. النوع الثاني دعوة فيها دعوة إلى الاستقامة، وهي دعوة المسلمين إلى أن يستقيموا على دين الله عز وجل. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.